فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم الصوم للذي مهنته وعمله السفر من مدينة إلى مدينة؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في إفطار من يقضي حياته في السفر ولو كان السفر مهنة له، ثم صاحب السيارة كمثال دائما في سفر، فله أن يفطر في سفره ويرجع إلى الصوم إذا استقر في أهله، والله أعلم. سنن. من السنة السواك في نهار رمضان، فقد جاء عن عامر ابن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد، وأصبحت في هذه الأيام سنة مهجورة. فقه رمضان.